فيقال لهم ما كونهم خرجوا لا يقال لهم انه من الخوارج، لان كلمه الخوارج لها دلاله خاصه تحمل في طواياها انحرافات كثيره وعديده غير انحراف الخروج عن طاعه الحاكم واثاره الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك ان الايمان هذا لا يمكن ان نعتبره انه كان من الخوارج، اما انه خرج خرج، لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج. في اللغه العربيه يقال فلان اذا حكم في مساله من المسائل فحكم حكما شرعيا لانه عدل، او حكم حكما غير شرعي يقال لانه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الاول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد ان الاول عدل في قضيه واحده والاخر اساء وظلم في قضيه واحده، وانما ينظر بما يغلب على هذا الانسان. نحن نعرف من تاريخ الاول ان الحجاج بن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئه، وحسبه انه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواه الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضيه ما؟ لابد انه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف. فهؤلاء الجماعه الذين خرجوا واثاروا فتنه الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين اشد الخطا، ما خرجوا في شيء اخر ولا تبنوا عقيده الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيره، ما تبنوا عقيده الخوارج التي تقول لأن الله لا يرى في يوم القيامة أو في الآخرة، بينما أهل السنة يقولون يراه المؤمنون في غير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة في الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين او مدافعين او مسالمين. هذا رايي بالنسبه لهذا السؤال، يعني احط الاجابه عن السؤال ولا بقي شيء هناك؟ اياك ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يذكرها غالب الأئمة عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة فلم يقبل في الفجر كراما له وكذا، فهل يعني لها أصل أو تذكر؟ لا ما هي صحيحة. أظن إن لم تخن ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقينا أن ذاكرة في السلسلة الضعيفة. أي نعم. شيخ، بالنسبة لحكم دخول الكنيسة بدأت لرؤية الآثار كذا، إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما فيه مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليلا نهارا. فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل المقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكفر. يعني مجون يعني تقصد ولا

لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين يقول لك أنا مدرك السني هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره وبسلسله وبيعمل لك محاضرة فيها. عارف يا شيخ يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الكراف. نحن شرحنا آنفا لماذا؟ لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه، إلى أن يرجع إلى صحابي من الصحابة الرسول عليه السلام. نحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجري وجري، مش عاجبك شو غيره؟ نحن ما من لك واجب عليك. ها؟ كله من كده. إن شاء الله ربنا يستجيب. إذا سلم تسلموا للعمرة أم لغير العمرة؟ الحقيقة هي غير العمرة، أنا للبحث عن عمل أولا ثم سأعتمر. كيف؟ للبحث عن عمل. كيف؟ ثم سأعتمر. ثم سأعتمر. نعم. يعني في قصد العمر. إن شاء الله. ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمر. ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساس العمل، ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخل بدون إحرام. شيخنا لو كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم مشكلة تجاوز الميقات. ماذا الإشكال؟ هذه شغلة يعني جديدة. تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محظور. حتى تجاوزنا الدينية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا دينية مسبقة دينية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر. نعم ما بيجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة لصيام واحد يعني واحدة لابسها أو واحد لابسها كانت تجاه مع فرحة عملية عامل عملية وما استطاع صيام رمضان السنة اللي فاتت 88 رسول. إيه. لابسها يقبل رمضان هذا. إيه. مش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يطلع الكفارة. وإن يستنى في ناس قالوا إنه يستنى إنه يسد فلما يبرأ. طب كيف ما برأ هالإنسان؟ اسمعي الجواب. أيوة. إذا كان أطباء يقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو مثل ما قالوا لي ما بيكفر، وإنما ينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إنه هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمتي هذا التفصيل؟ فهمت. تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء إنه بيبرأ في أمل إنه يبرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة. أيوة. يعني مش مهم في الفترة الزمنية. لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا أنسى لك يا. كنت. لا. إذا بيبرأ. لا لا. بعد سنتين بكفر. انتبهي يا بنت الحلال مو هيك. قلت لك إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظننا بغلب على الظن. عرفتي؟ ايوه. اذا قال الطبيب المسلم من حاله الغالب على الظن ان هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. اما اذا قال الطبيب يغلب على الظن انه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟ التوم التالي ما نسعى عنه احنا. التوم التالي علي؟ هلا يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض، ايوه، هو انه ما بيكفر عنه، ايوه، استنى حتى انه يصوم ويسد، ايوه، بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بكذا طبعا اتعب. الان تعبيرك صحيح. جزاك الله خير. كمان سؤال بس. تفضلي. بالنسبه لي في كثير بين الناس بيقولوا انه اللي باكل وهو ناشي بدون رمضان نوافذ يعني بتشد يعني سداد المراه يعني بتشد المراه لما تصوم تفكر برمضان ايام تقصدي بتشد يعني بتقضي سداد مش نوافذ. تقصدي انه بيقضي عم تقضي المراه تقضي بالسداد يعني اللي اثرتها في رمضان المعدوده. يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل غير النفل عم تقضيها عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي افترتها برمضان. طيب هذه السنة فاكلت هي في خلالها وهي ناسي او نوافذ تقول انها بتفطر. ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي الله يهديكي، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هنا بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بيصوم رمضان او بيقضي ما فاته من رمضان او بيصوم ايام نفل. اذا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. جزاك الله خيرا. عرفتي انه ما في فرق انه كثير وشيوخ ناس حكوها. مع الاسف هذول عاملين حالهم الشيوخ ما هن شيوخ. جزاك الله خيرا. وإياك. عزناك. عفوا. نعم. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك كيف؟ الحمد لله بخير. ماشي الحال الحمد لله. طيب ان شاء الله. طيبك الله. كيف حالك؟ كيف؟ نعم. الحمد لله بخير. الحمد لله. اريد ان اسالك يا شيخ. تفضل. سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع اصل الحجر الطبي المعروف الان. ايوه. واستشهدت بحديث. ايوه الطاعون، حديث الطاعون. نعم. شو سؤالك؟ عباس. نعم. اقول استشهدت بحديث ابن عباس. حديث الطاعون. حديث الطاعون نعم. ايه ما سؤالك؟ سؤالي يا شيخ انه هل الامر بعدم الغدو وعدم الخروج من الارض هو من اجل ماذا؟ والا من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى. لا أؤمن بالعدوى. كويس، إذن ما إشكالك في الموضوع؟ نعم. ما هو إشكالك في الموضوع؟ أن الحديث معلل يا شيخ. معلل بماذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تخدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. أي أن العلة معلقة بالفرار يعني الذي يخرج غير فار الطاعون فليس مخالفا لهذا الحديث. لكن بارك الله فيك، أولا قلت أنه عبد الرحمن بن عوف يقول وهذا ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه

لكن تتبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تكفير الطاغوت كما يشاء، تتبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد بقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة فتفقد أرواح كل المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا سوار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذا فلا منافاة بين التعديل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعديل ضمن تعديل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا يقال هنا أيضا وليدخل وليتوكل على الله كما جاء في حديث الترمذي أن مليوما أي رجل مصاب بداء الجزام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدل بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله في هذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا ضعيف ثم هو بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجزام ليبايعه على الإسلام فقال له ارجع فإنا قد بايعناك ولم يبايعه باليد فما هي السنة. وضح لك إن شاء الله. لا هي كما جاء في الحديث غزة غزة البعير. أيوة نعم. ورد في حديث طبعا غير حديث هذا الذي جاء في الصحيحين، جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومن الشاهد بالنسبة لنفسك أن يراجع مثلا بعض الكتب الجامعة للسنة كأستاذ المصابيح ونحو ذلك. وإياك أهداف الجهاد على الغماري. نعم ما أخطأت لأنه غماري. هو غماري يعني مثل إلى الغماري. هو هذا كما نقول عن أبو بجة نقول عنه في بعض إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده فهو أتبع له من ظله ويكابر الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الطحاوية. هذا قدم قدم. نعم قديمة يعني من عدة سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة. بعد عليه وقرأت. طيب بهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، فهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري هو التنبيه عليه تكمل عليه وأجازه. نعم. ومثل عبد ترك الرساله التي ذكرت. اي نعم. التي ارسلها لك. اي نعم. وأنت عليك بها. اي نعم. ما رأي الشعب أنه يكمل الزواج؟ أرسلت صورة منها لأنه قد يكون أنه اشتريت عليه. لا، نحن نشلنا صورة خطه أم لا؟ أنا ما أدري إذا كان هنا. لا لا، ليس البحث في الفيديو والسيلفر في الفيديو المحصور في أعداد الإنذار، هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟ نعم، هو دون التصوير. يا هذا الذي أنا أسأل. نعم. من هذا الذي ذكرت لك أن أجد مصورا. أعطيك بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نفس الانتصاب كله. وهذا الكلام غير واضح ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها، لكن الشيء الذي يحصل ذكره هو أن يصور تصويرا، هذا هو. لكن لعله لم يفعل ذلك لأن المحصور في خط الرجل في صفحة كبيرة، يعني السطر بالنسبة للكتاب المطلوب من أعداد الإطلاق يعد تقريبا بعد الكلمة أصبعت الكلمة بالكبير، ذاك يأخذ أسرير، يمكن يكون هذا هو المانع في أعلام النشر، وإلا فنحن نعلم يقينا لأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا عذرنا ولعل الامر تفاصيل والعذر عند كرام الناس مقبول. اما المبتدع اما اصحاب الاهواء فلو انك جئتهم بكل ايه ما تبعوك. واياك والله افكر واعزم على هذا، لكن ما ادري لان صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا تعنى بشيء من النشاط والقوة طارعنا إلى حجاء العمرة واللقاء بالأحبة. جزاك الله خير ودعواتك الخير والسلام على المشايخ والسلام عليكم ورحمة الله. فقط أنا من المصنع لا أنت من عصر الصلاة. نعم كل فيك في مكان مصنع يا حبيبي أن نبت للصلاة أولا تبقى بمعنى من نبت للصلاة على الأول أني أن تبقى الصلاة إذا قد دينه دين موضع سجوده مش ولا موضع سجوده، فلو كان واحد عم يصلي بدون فكرة ومر واحد من الأشياء الثلاثة ولا موضع سجود ما بيطلع الصلاة، وإذا كان واضع فكرة لو مر بين وبين الفكرة ما بيطلع الصلاة. مو بس هيك، في عنا كل شيء، رجل يصلي إلى الفطرة وآخر لا يصلي إلى الفطرة، الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بين الفطرة أو كان المرور من وراء واضح؟ نعم؟ الرجل الثاني هل هو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بموضع سجوده بطل الصلاة، أما إذا مر وراء موضع سجوده فالصلاة صحيحة. نعم. ما عرفت ايه التخصر للصلاة. اذا بديت يوم النار هل ترى بعض الراقصات في التلفزيون يطلعوا يجيب على القافلتين واحدين من واحد يصار وتضع ما تسمى وتتلوى مثل الحي والاسعى من مرأة الناس. شفت بجمالة الثوب يا عيد؟ هذا هو التخصص. مو ضروري ما يتمنى من الرابطة. لا ظهر انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر هو بيحط اليمنى على خاطرة اليمنى واليسرى على خاطرة اليسرى. كما تقع الرابطة يأتي الرابطة بالشرط بالدول وغيرها. هذا هو الاستيقاظ او التخاذل والاستيقاظ. واضح؟ بعض الناس من قال عندهم يفسروا هذا الحديث الذي يخالف السنه ويأخذ اليمنى واليسرى تحت الاستيقاظ. هذا خطأ. لا نسيره؟ لا نسيره. احنا بكرة مسافرين ان شاء الله. ها؟ دبي. دبي؟ انا الله الله السلام. أنا يا سيدي، أنا أقول لك حاجة.